بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 40 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب كراهة ركوب الجلالة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة، فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحديث هنا ينص على خصوص الإبل الناقة، ولكن الحكم عام في الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل لأنه كان الأكثر استعمالا عند العرب، وهو أكثر ما يستخدم للركوب ويؤخذ للطعام للغذاء، لذلك ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم الإبل. أما الحكم فيتبع سائر الأنعام، سائر الحيوانات الأخرى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة. الجلالة هي الدابة، الإبل أو الغنم أو أي شيء، أو حتى الدجاج، التي تشل عن الفطرة التي فطرها الله عز وجل عليها فتأكل النجاسة، تتغذى بالعذرة بالنجاسة نحو ذلك. وهذا شيء نادر لكنه يقع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استعمال مثل هذه الدابة في الركوب، ومن باب أولى في اللحم. والنهي ليس على سبيل الحرمة، وإنما على سبيل الكراهة. نعم. أما الركوب فلأن الإبل إذا تعودت أن تتناول النجاسات، نعم، بدلا من العلف، بدلا من النباتات المختلفة التي هيأها الله سبحانه وتعالى لها، ففي هذه الحالة تكون لها رائحة كريهة هذه النباتات، وتخرج من فمها رائحة كريهة كالأبخرة. فديننا قائم على القاعدة التي يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ضرر ولا ضرار. قاعدة كبيرة هذه. إذن يستحسن تجنب هذه الدابة، وأكل لحمها أيضا من باب أولى يكره. ومثل ذلك الدجاج، نص الفقهاء عليها، لا خصوص الدجاج، أي دابة، ومنها الدجاج أيضا. قد تشذ الدجاج في الحقل فتتبع النجاسات، الديدان نحو ذلك، إذا أصبح ذلك ديدنا لها وعادة عندها، ومن ثم قد أصبحت تترك هذه النباتات التي جعلها الله سبحانه وتعالى ملء الأرض. أنواع كثيرة من النباتات، منها ما قيضه الله عز وجل للإنسان، ومنها ما هيأه للأنعام. كلوا ورعوا أنعامكم، انظروا إلى كلام الله عز وجل، كلوا ورعوا أنعامكم، أي أنا جعلت لكم الأرض تتفجر بنباتات شتى، منها ما هو صالح لابن آدم، ومنها ما هو صالح للأنعام التي ذللها الله سبحانه وتعالى للإنسان، هذا هو الأصل. فإذا شز حيوان من هذه الحيوانات وأصبح يتناول هذه النجاسة فينبغي أن يبتعد عنها الإنسان، لأن لحمها يتسرب إليه الضرر، يتسرب إليه الضرر، ولأن ركوبها، وهذا يتحقق بالنسبة للإبل للنوق، نعم، كذلك فيها أذن للإنسان، تنبعث منها رائحة كريهة كما قالت العرب، وهذا شيء معروف. والمنطلق في هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولو دققنا لرأينا أن كل أحكام الشريعة الإسلامية المختلفة في مختلف أبواب الشريعة كلها يدور على أن يكون الإنسان بعيدا عن الضرر في جسمه وفي عقله وفي نفسه. كل ما لم يكن ضارا فالله عز وجل لم يمنعك منه، وكل ما كان فيه ضرر فالباري عز وجل يحذرك منه. ثم إن التحذير تتفاوت درجاته، إذا كان الضرر متأكدا ومتيقنا منه فالنهي يرتقي إلى درجة الحرمة، وإذا كان الضرر محتملا مثل هذا الموضوع الذي نحن بصدده فالنهي يقف عند حد الكراهة. وكما قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام نص على البعير كمثال، ولكن الحكم ينطبق كما قال الفقهاء على البعير وعلى الأغنام وعلى الدجاج وعلى كل ما يأكله الإنسان من الحيوانات. نعم. وهذا الذي أقوله أيها الإخوة يسري بنا إلى مصيبة من المصائب الكبرى، نعم، والتي كان سببها طمع الإنسان وجشعه. وعندما يستبد الجشع بالإنسان فحدث ولا حرج عن وحشيته وعن نسيانه للقيم الإنسانية. الآن أنتم تسمعون بهذه المداجل الكثيرة المتكاثرة وربما تعرفونها، هذه المداجن التي لم تكن فيما مضى، ما الذي جعل الناس يتسابقون إليها ويتنافسون في إيجادها؟ رخص التكلفة وارتفاع الدخل. هذا الرخص، رخص التكلفة وارتفاع الدخل، على حساب ماذا؟ على حساب صحتك أنت يا ابن آدم. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قيض للحيوانات أنواعا من الأغذية تماما كما قيض لابن آدم، نعم. ومعظم الرزق الذي هيئه الله سبحانه وتعالى للإنسان معظمه هو مما تنبته الأرض، فمن ذلك ما هيئه الله للإنسان يتناسب كل التناسب مع حاجاته العضوية والجسمية، ومن ذلك ما هيئه للحيوانات على اختلافها. جاء الإنسان الطامع الجشع فلم يعجبه هذا النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وبحث ثم بحث ثم بحث، فوجد أن هنالك أغذية، نعم، هي ضارة للحيوان وللإنسان الذي يأكل هذه الحيوان، ولكن إذا سلك صاحب هذه المداجن مسلكا معينا في تربيتها ومعالجتها فإن هذه الدجاجة خلال أيام تغدو حيوانا كبيرا صالحا لأن يباع ولأن يربح 4 أضعاف تكلفته، نعم، خلال أيام ينتفخ هذا الحيوان أو هذه الدجاجة، نعم، ويغدو بها إلى السوق ليربح الأرباح الطائلة. أناس ربحوا أرباحا محرمة طائلة من وراء هذا الأمر. هذه الأغذية ممن؟ أغنية لو حدثتكم عنها لشعرتم بالاشمئزاز، ولا شعرتم بالقرف، ولا شعرتم بالحاجة إلى المراجعة، إلى الاستقياء. نعم، هذه تهيئ ثم تهيئ ثم تقدم لهذه الحيوانات، ثم إن صاحبها يجبرها إجبارا على أن تظل تأكل منها في الليل وقت النوم. لا يطفأ النور في هذه المداجن، يبقى. لماذا؟ حتى تبقى هذه الحيوانات يقظة، ومن ثم حتى لا تنشغل عن الأكل بغيره، من أجل أن يغدو بها صاحبها إلى السوق بعد أسبوعين ثلاثة فيربح بها الأموال الطائلة ويعود وهو فرح جزلان بالضرر الذي ألحقه إلى أجسام الناس. هل علمتم هذه الحقيقة؟ وديننا ماذا يقول؟ لا ضرر ولا ضرار. ينهى عن ركوب الدابة التي أصبحت هذه الأغذية ديدنا لها، فما بالك بتناول لحومها. ديننا دين رعاية للإنسان، حماية لصحته، حماية لعقله، حماية لنفسه وحالاته ومشاعره النفسانية. هذا هو الدين. نعم، ولكن ألا تلاحظون هذا الأمر؟ العاقل هو الذي يبتعد عن هذه الأطعمة. وأنا أوصي، أنا لا أملك قرارا، ولكني لو كنت أملك قرارا لمنعت كل هذه المداجن التي تقوم على هذا النحو وعلى هذا المنوال من أن تكون مصدر ربح لأصحابها، ولا عاقبت كل من يحاول أن يضر جسوم الناس بهذه الوسيلة. لكن القرار ليس بيدي. وأنا أقول أيها الإخوة، ما دون في هذا الباب الذي عقد له الإمام النووي حديثا واحدا، دعونا نقارن بين واقعنا وواقع الدول غير المسلمة. صحيح هي غير مسلمة، لكن هذه الدول في أكثر الأحيان ترعى شعوبها كرعاية الأم لأولادها، تراقب الأغذية التي تتسرب إليها، تخضع لفحوصات، تخضع لرقابة دقيقة حتى تكون هذه الأطعمة مصدر خير ولا تكون مصدر شر. هنالك مداجن، لكن هذه المداجن لا يمارس فيها هذا الأمر، لا يستقدم لها هذه الأغذية النتنة التي هي في الواقع أغذية للإنسان، لأنها تمر عبر قناة هذه الحيوانات إليك، لكنها لا تمر، لا تأتي إليك مباشرة، تأتي إليك عبر أقنية هذه الدواجن. ولعلكم تعلمون الأمراض الوبيلة الكثيرة التي لم تكن من قبل. نعم، انظروا إلى مراكز الطب النووي، تجدون القلب يتفطر من ذلك، الازدحام الشديد على مراكز الطب النووي. هل كان هذا قبل 20 سنة؟ أبدا ما كان هذا بشكل من الإشكال إطلاقا. نتيجة لا شك أن الأمر كله بقضاء وقدر، لكن قضاء الله هو علمه وليس إجباره. يقضي الله عز وجل أن يعلم ما الذي يحصل، وهذا الذي يحصل قد يكون بتسبب منك، قد يكون بتسبب مني، وقد يكون بآفة سماوية. المهم أن القضاء هو علم الله بما يجري في الكون، إن بتسبب الإنسان وإن بعدم تسبب منه. ترى إلى ما سيبقى هذا الوباء يسري إلى جسوم الناس أيها الإخوة. الرجل الفقير يمر فيشم رائحة هذا الغذاء النتن فيضطر أن يأخذ منه لنفسه ولأهله، ويغدو ويصبح ويغدو ويغدو على هذه الحالة، وإذا به هذه النتائج تظهر وتتجلى. أقول لكم لماذا نحن ربينا في ظل الإسلام، نحن ربينا في ظل رحمة الله عز وجل التي تمثلت في الهدي النبوي، والله عز وجل يقول لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل ما بلغنا إياه من مظاهر رحمة الله بنا، والله ليس في الإسلام إلا ما يصلحك، وليس في الإسلام إلا ما يسعدك. ورحم الله العز بن عبد السلام يقول في مقدمة كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام: يا هذا، أصل السمع جيدا إلى قول الله عز وجل عندما يبدأ خطابه لك بقوله: يا أيها الناس، أو يا أيها الذين آمنوا. أصل السمع جيدا إلى ما بعد هذا النداء، فإنه لن يأمرك إلا بخير لك، ولن ينهاك إلا عما هو شر لك. كلام سليم، هذا هو ديننا. طيب، ألسنا أولى من الدول الغربية الأوروبية وغيرها بأن نرعى شعوبنا، بأن نعطف على شعوبنا، بأن نضرب على أيدي هؤلاء الجشعين الذين يأبون إلا أن يبنوا لأنفسهم الأرباح الطائلة على حساب أبدان الناس وعلى حساب صحة الناس؟ مداجن موجودة، لكن استعملوا لها الأغذية الطبيعية، الأغذية السليمة، الأغذية التي لا تضر بالحيوان ولا تسيء إلى الإنسان. نعم، لو كنت صاحب قرار لاتخذت هذه الخطوة التي أتقرب بها إلى الله عز وجل. هذا هو الباب الذي عقده الإمام النووي، وذكر لنا هذا الحديث، وحسبنا هذا الحديث لو أردنا أن نعمل به. كل الحيوانات حكمها هو هذا. ثم ينتقل بنا الإمام النووي إلى باب آخر، هو باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقدار. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. يقول الإمام النووي: والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه البحر: وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد، أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال، فليس ذلك بدفن، بل هو زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في المسجد. وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره، أو أن يغسله. قبل أن نتابع بقية أحاديث هذا الباب، ينبغي أن نتذكر أن أول مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وبقي إلى وفاته كيف كان؟ بنى جداره من خشيبات، وكان بين الخشبة والأخرى ما يسمى في اللغة العربية بالثمام، يعني نوع كما يقول العامي من الشفاي، نعم، النباتات. وثقفه بالجريد، جريد النخل ونحوه. أما أرضه فبقيت متربة، وظل مدة من الزمن الناس يصلون في المسجد ويسجدون على هذه الأرض المتربة. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته مباشرة ببناء المسجد، وعين المكان الذي قرر أن يبنى مسجدا، قال له أصحابه: ألا نبنيه يا رسول الله بلبن وحجر نحو ذلك؟ فقال: لا، الوقت أقرب من ذلك، عريش كعريش موسى، خشيبات وثمام، الوقت أقرب من ذلك. يعني نحن نريد أن نستعجل في إيجاد المسجد الذي يجمع إخواننا، يجمع المسلمين لعبادة الله عز وجل. الوقت ضيق، إذا أردنا أن ننتظر أن نبني مسجدا على النحو الذي يقترحه بعض الصحابة الأمر يحتاج إلى أشهر، مو إلى سنوات، لا إلى أشهر. نعم. ومع ذلك فالأشهر في حساب المصطفى صلى الله عليه وسلم مدة طويلة جدا، الوقت أقرب من ذلك. عريس كعريش موسى، خشيبات وثمام، وهكذا فعل أصحاب رسول الله. يومين، خلال يومين بني مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يصلون في هذا المسجد، وربما هطلت الأمطار فتقاطرت الأمطار من سقف المسجد على رؤوس المصلين، وربما ابتلت أرض المسجد فسجدوا على أرض امتزج التراب فيها بالماء. نعم. وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالون بهذا، بل كانوا يلتذون ويشعرون بنشوة ما مثلها نشوة. يعني السر ليس في هذا المظهر الذي ترون، وإنما السر في وجود حبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، وفي أن يعبر الواحد منهم عن عبوديته لله عز وجل التي كان تائها عنها، تائها عنها سنوات طويلة، ثم إنه عثر عليها فجأة، عثر على أنه من أنا؟ أنا عبد لله، أنا مملوك لمولاي وخالقي، قضيت سنوات طويلة وأنا تائه عنه، قضيت ضدحا طويلا من عمري وأنا محجوب عن هذا الإله. اليوم ذقت لذة عبوديتي له، ذقت لذة إقبالي إليه. نعم، لا يبالي، يريد أن يقف بين يدي مولاه وخالقه وأن يسجد على الأرض، أرض متربة، أرض غير متربة، يتقاطر الماء من السقف، لا يبالي بهذا لأنه مشغول عن ذلك بنشوته، مشغول عن ذلك بهذه الروحانية التي عثر عليها بعد أن كان غائبا عنها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الكلام كان يعبر عن شوقه، يعني لما يقول لا عريش كعريش موسى خشيبات وثمام، الوقت أقرب من ذلك، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم كأنه إنسان جائع جدا جدا أو ظمآن جدا جدا، وكان صائما، صحيح ما في طعام، لكن دخل الوقت في أمامه قطعة خبز، في كأس ماء، في شوية تمر. نعم، يقال له طيب انتظر إلى أن يأتي الطعام الجيد، يقول لا الوقت أقرب من ذلك، نحن جائعون، نحن جائعون، نريد أن نسد جوعتنا، لكنها ليست جوعة إلى الطعام، هنا هي جوعة إلى العبادة، إلى العبودية، إلى السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، شوفوا على الكلام، عريش كعريش موسى خشيبات وثمام، الوقت أقرب من ذلك. هذا هو المسجد الذي انطلقت منه الحضارة الإسلامية، انطلقت الحضارة الإسلامية من المسجد، لكن أي مسجد؟ لم تنطلق الحضارة من الأبة التي في المساجد، من الزخارف التي في المساجد، من الرياش الفاخرة ومن الطراز وإلى آخر ما هو ذلك، لا، انطلقت الحضارة الإسلامية من تفاعل المصلين مع هذا المسجد عبودية لله سبحانه وتعالى. نعم، المسجد، لماذا استعجل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ سر استعجاله ما هو؟ أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام عقد بين الأنصار والمهاجرين رباط الأخوة، جعل كل واحد أخ للآخر، نسج شبكة الأخوة بين كل المسلمين الذين جمعتهم المدينة المنورة. طيب ألا تحتاج هذه الأخوة لكي تستمر إلى غزاء؟ هذه الأخوة التي عقد رسول الله رباطها بين المسلمين في المدينة، ألا تحتاج هذه الأخوة إلى غذاء ينميها؟ طبعا. أين يكون هذا الغذاء؟ في المسجد، في المسجد. فكان هذا المسجد دوره أن يجمع هؤلاء الإخوة فيزدادون تقاربا ويزدادون تآلفا ويزدادون محبة فيما بينهم تحت مظلة المسجد وعلى أرض المسجد. من هنا استعجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. هذا المسجد بهذه الروح وبهذا المعنى الذي غذى الأخوة الإسلامية بين أولئك المسلمين كان سرا بعاث الحضارة الإسلامية إلى آفاق الدنيا، إلى آفاق الدنيا. وأنا قلت قبل أن نتحدث عن موضوع حراسة المسجد من الأقدار وما إلى ذلك، قلت شيء أريد أن أعيده إلى الذاكرة. المسجد له سر عجيب أيها الإخوة في إسقاط يعني حجب ما بين الناس، طبقات، الأعراق، غني فقير، معروف مشهور غير مشهور، مسؤول غير مسؤول، ضابط جندي. هذه فوارق، وهذه الفوارق في المجتمع في السوق تلعب دورا سلبيا، تسيء إلى العلاقة وتقف عقبة في طريق إنما المؤمنون إخوة. طيب ما الذي يذيب هذه الحواجز، حواجز الفرقة بين الناس وبين طبقاتهم؟ المسجد. المسجد لو أن هذه الفئات كلها أقبلت إلى المسجد لتجعل منه غذاء لأخوة ما بينها، ما الذي يحصل عندما يدخل رجل طبقة الأغنياء، يدخل فلان وفلان وفلان وفلان من الناس وهم من الأغنياء الذين يتمتعون بمزية معينة ومرتبة معينة في المجتمع. في الشارع لو رأى أصحاب هذه المرتبة رجل من الفقراء لا يبه به ولا يلتفت إليه، لا الفقير يستطيع أن يقف أمامه ليسلم عليه، يقول لحاله أنا وين أنا وين هو، ولا ذاك يتنازل لكي يتحدث معه إلى آخره. أصلا ديكم ما بيمشي ذاك بسيارة الفاخرة. لكن نعم، لكن لاحظوا عندما يدخل أصحاب هذه الطبقة إلى المسجد يضع مرتبته وعلو شأنه وغناه حيث يضع حذاءه، أليس كذلك؟ ويقف حيث انتهى به الصف، ربما وجد نفسه جنبا إلى جنب مع إنسان فقير درويش لو شاء رآه في الطريق لا يأبه له، إلى جانبه لا يستطيع أن يترفع عليه إطلاقا. إذا تكرر هذا مرة ومرتين وثلاثة وأربعة يستأنس كل واحد منهما بالآخر، هذا الغني يتطامن وينزل إلى هذا المستوى والآخر يجرؤ فيسلم عليه وتنعقد فيما بينهما رباط الأخوة، ويدرك هذا الإنسان أنه أنا ويا عبيد لله عز وجل، شو الغنى؟ الغنى ما له قيمة. كذلك عندما يدخل الوزير ذو الرتبة العليا إلى هذا المسجد، بس يدخل المسجد يضع هو الآخر رتبته حيث يضع حذاءه، ويقف مع المصلين تماما حيث انتهى به الصف، انتهى إليه الصف الأخير، ولربما سجد فوجد أن رأسه أصبح بين قدمي إنسان فقير درويش أن لو رآه في السوق لانتهى عنه جانبا ولما التفت إليه. من يقدر يقول لا شو جابوا هذا لعندي؟ هون كلنا عبيد لله، هنا تطوى الرتب، هنا تطوى هذه التفاوتات الطبقية كلها. ضابط كبير أيضا دخل المسجد، في جنود موجودين، الجندي لو رآه في السوق لابد أن يأخذ له التحية العسكرية، وفرق كبير بينه وبين هذا الضابط. لكن هنا هذا الضابط أيضا يضع رتبته العسكرية حيث يضع حذاءه، ويقف مع المصلين جنبا إلى جنب، ولربما سجد فوجد هو الآخر رأسه على الأرض بين قدمي من؟ جندي من الجنود. نعم. ما الذي يحصل عندما يتردد هؤلاء جميعا خمس مرات على المسجد في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة تنعقد مشاعر الأنس بين هؤلاء الناس، وتتغذى الأخوة الإسلامية، تتغذى. لذلك شو اللي بيصير بقى؟ بيصير بقى بيصير تعرفوا على بعض البعض، أنت شو اسمك؟ أنت فلان؟ إيه والله فلان من حي الفلاني، نعم إلى آخره. بتعرفوا على بعض، بتحكوا، هن طالعين وهن فايتين المسجد. فإذا صدف يوم من الأيام دخل مسؤول كبير إلى المسجد ووجد فلان من الناس غائب، صحيح هو فقير لا يؤبه به، لكن انعقدت أخوة بينه وبين المسجد من إخوان المسجد. يسأل لماذا لم يأتي فلان؟ والله فلان مريض، نعم منذ أيام لا يستطيع أن يخرج من الدار، إذا دعونا نذهب إليه لنعوده. يخرج من المسجد ليعوده، لولا رباط المسجد لا يأبه به ولا يزوره ولا يلقاه. وهكذا هذا هو السر في أن المسجد هو الذي يعقد رباط الأخوة بين عباد الله سبحانه وتعالى، يذيب هذه الفوارق. هو واقع إذا الإنسان صلى ببيته تقبل صلاته، تقبل، لكن ليش النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن صلاة الإنسان في الجماعة في المسجد تعدل 27 صلاة؟ لهذا السر، لهذا السر الذي نقوله. مطلوب من المسلمين أن يتآخوا، أن يتعاطفوا، أن يتراحموا، وهيهات هيهات أن يتحقق هذا إلا إذا تعطمت الفوارق. الفوارق بالسوق ما بنستطيع نلغيها، الفوارق بالشارع عم تفرض حالها، الفوارق بالدوائر الدولة عم تفرض حالها، شيء طبيعي. لكن أين تذوب هذه الفوارق؟ هنا، هنا يدرك كل واحد أنها فوارق زائفة. ومن ثم فإن فئات المسلمين كلها تتجمع وتتلاقى وتتآلف. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام استعجل فقال: عريش كعريش موسى خشيبات وثمى. هذا المسجد ينبغي رعايته. طبعا كان عبارة عن أرض تراب، يتصور أن واحد من الأعراب فايت على المسجد يروح يبصق تراب، شو الفرق بين تراب هون وتراب برا؟ هيك يخيل إليه. لكن النبي ربى شيئا فشيئا أولئك الأعراب أنه لا، هذا مسجد، هذا ما بيصير، ما ينبغي أن يكون. إذا حصل هذا ينبغي أن تكفر، تكفره أنه تعمل كمية التراب اللي كان فيها البصاق وتلقيها خارج المسجد، أو تدفن كما قال الإمام النووي. طبعا فيما بعد المسجد توسع وبني بالحجارة، ولا سيما في عهد سيدنا عثمان، وهكذا. طيب هذا شيء لا مانع منه، لا مانع منه، لكن بضوابط. موضوع الزينة والنقوش سنتكلم عنها فيما بعد. لا يجوز إطلاقا امتهان المسجد، لا يجوز إطلاقا أن يتسبب المصلي في أي قذن يلقيه في المسجد. وإذا دخل المسجد فوجد فيه شيء من الأقدار كذا، فمن أعظم القربات إلى الله أن يزيل هذه الأقدار من أجل أن يكون المسجد مكانا نظيفا. قال إيش هو المكان النظيف اللي كان كله تراب؟ نعم يصير نظيف وكله تراب، تراب يتطهر به، نعم. فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتراب مظهر لعبودية الإنسان لله، يسجد عليه ليعلن عن ذل عبوديته لله، لكن يكون التراب نظيف، التراب طاهر، نعم. ولا مانع بعد ذلك أن يتطور الأمر تتحول الأرض المتربة إلى بلاط، لا مانع بعد ذلك أن يستر هذا البلاط بالطنافس وبالبسط والنمارق وما إلى ذلك، نعم، كل ذلك لا مانع. لكن المهم أن الأرض ينبغي، المسجد كله جدرانه وكله ينبغي أن يكون طاهرا. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا فوجد أثر نخامة على جدار المسجد، فحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة هذه النخامة من جدار المسجد، نعم. لكن لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤسسا، كان مؤسسا لا أقول مؤسسا لدين مجدد، لأنه هذا دين هو نفسه الذي بعث به الرسل والأنبياء جميعا، لكن بعد أن طال العهد بالأعراب الجاهلية ونسوا مبادئ الإسلام والدين، لذلك كان يطلب أن يدخل الأعرابي إلى المسجد لا يأرض تراب روح يبوس بطرف من أطراف المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بفنه التربوي وبأسلوبه اللطيف يشد هؤلاء الأعراب إلى مستوى التبصر، إلى مستوى رعاية المسجد، إلى مستوى معرفة معنى الحضارة والنظافة وعبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أيها الإخوة هو الذي يبينه لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهنالك أحاديث أخرى في هذا الصدد. هذا الذي أقوله قد يلتبس عليكم بشيء اسمه زخرفة المساجد في هذا العصر، كما ترون يعني زخرفة المساجد، نظافة المسجد شيء وزخرفة المساجد شيء آخر. رعاية المساجد وتنظيفها أقرب العبادات. إذا كانت امرأة في عصر الرسول تقوم المسجد، يعني دائما امرأة مسكينة ودرويشة واختيارة، لكن شغلتها أنه دائما تقوم المسجد. توفيت فشيعها أصحاب رسول الله دون أن يخبروا المصطفى صلى الله عليه وسلم، تأثر جدا لأنهم لم يبلغوه لكي يخرج في تشييعها. شو كان عملها المهم؟ تنظيف المسجد من القذى، من الأوساخ، من إلى آخره. أما واحد يقول إن كان من باب أولى أنه نحن نزخرف المسجد ونزينه، لا أيها الإخوة، المسجد مكان للعبادة وليس مكانا للأبة، وفرق بين هذا وذاك. أن يكون المسجد متألقا من كثرة النظافة هذا رائع، أما أن يكون مغموسا بالزخارف فقد قال العلماء في ذلك كلاما ألخصه لكم في آخر هذا الدرس. إذا أنفق على هذه الزخرفة من المال الذي جمع باسم بناء المسجد فذلك حرام بإجماع المسلمين. جمعنا أموال من الناس باسم بناء المسجد، مو باسم زخرفة، باسم بناء المسجد، ثم خصصنا بعضا من هذا المال للزخارف، من هذا محرم. لماذا؟ لأنه يا أخي اللي دا أعطاك هذا المال ما أعطاك للزخرفة، أعطاك لي للبناء، وهذا لا يدخل في معنى البناء. أما لو أن إنسانا أراد أن يبذل من ماله الحر لزخرفة المسجد، بده يعمل محراب هيك مزوق مثلها هيك من ماله الخاص، تصطفل بس مالك ثواب، دفعت مال كبير ولكن لا ثواب لك على هذا إطلاقا بشكل من الأشكال. ليش؟ زخرفة المكان الذي يعبد فيه الله يتعارض مع العبودية. أنا الآن عندما أقف في المحراب مشان حتى أجمع ذهني لازم غمض عيني حتى ما أشوف المسدسات وهالمربعات وهالأشكال وهي كلها بهذا الشكل، واضح كي؟ نعم. يلي قاعد عم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، مفروض أنه بكلامه يرحل من هذه الدنيا كلها ويكون مع الله سبحانه وتعالى، فكيف بدي يرحل عن الدنيا وأنا شايف هالمظاهر وهالزخارف؟ قال لكان الكنائس تروح تكون مغموسة بالزينة والترف والمساجد هيك. انظروا إلى المقاييس التي اختلفت لك. أنتوا حضارتكم الإسلامية ما انبعثت عن طريق زخارف المسجد، انطلقت عن طريق صدق العبودية مع الله سبحانه وتعالى. شوفوا المسجد الذي انطلقت منه جحافل الفاتحين كيف كان. نعم، هذا هو باختصار حكم زخرفة المساجد. وتتمة أحاديث الباب سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا إلى هذه الرحاب، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الغراء لصلاتنا على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تجل علينا برحماتك، اللهم تجل علينا باسمك الودود، اللهم تجل علينا باسمك الرؤوف، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم. اللهم لا تأخذنا بجريرة فعالنا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا رب العالمين. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سؤال عبد بائس مسكين فقير لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة يا ربي ورغد العيش ودون الفجار، فإن عافيتك أوسع لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالسبع المثاني والقرآن العظيم، ونسألك اللهم بسورتي الضحى والانشراح، أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا يا رب العالمين. أصلح اللهم حال المسلمين، فرج اللهم عن المسلمين ما أهمهم، اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك. اللهم إنك تعلم أن قلوبهم بيدك، قلوبهم بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، وجهها إلى ما يرضيك يا رب، اصرفها عما لا يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أننا أسأنا في حق أنفسنا، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولكننا عبيدك في كل حال، ومن للعبد إلا مولاه، من للمخلوق إلا خالقه. يا ذا الجلال والإكرام لا مفر لنا من ذنوبنا إلا إلى باب مغفرتك ورحمتك، لا مفر لنا من أخطائنا إلا إلى الوقوف على أعتاب كرمك وجودك، وها نحن واقفون على بابك، ها نحن مساكينك الشعث واقفون ببابك، مساكينك ببابك، فقراؤك ببابك يا رب، قد بسطوا أكفهم إلى سماء رحمتك. استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، يا من هو القائل في محكم تبيانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وها نحن قد دعونا كما أمرت، فاستجب دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. فرحنا باستجابتك لدعائنا، أصلح حال المسلمين، فرج عنهم، رد عنهم أيدي المارقين والطغاة يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.